بعد أن أدت عمرتها ولم يبقى إلا القص أجلته إلى رجوعها للميت، ثم نسب وغيرت ملابسها ثم ذكر قال عليها دم. ما عليها دم؟ المرأة ما لها ملابس. الناس يفهمون أن المرأة لها لباس خاص في الإحرام، ما لها ملابس. المرأة تلبس بأي لباس يكون، أحمر أصفر أخضر، بس لا تتشبه بالرجل. والمرأة ما لها ملابس، الرجال هم الذين ممنوع منهم لبس المخيط، أما النساء يحرمن بأي بأي لباس يكون، في سواء غيرت ملابسها في الإحرام أو بعد الإحرام ما في شيء. المهم أنه ليس عليه شيء. هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام على أن لا تصلي ولا تطوف ولا تجلس أصلا؟ ما يجوز، ما يجوز للحائض أن تدخل المسجد الحرام، لا يجوز، ولو لم تلوث المسجد. الحائض والجنب ممنوعان من المكث في المسجد الحرام والمساجد الأخرى. أتت امرأة تناسك الأمر ولكنها لم تقصر، فما الحكم الخطأ؟ يجب عليها أن تقصر تقصير تفتى من أنه نسك، أن التقصير أنه نسر لا بد منه. هل يجوز للمرأة أن تأتي إلى مكة مع رضي خطلة وتنوي إذا ظهرت مع العادة أدت بالعمرة وإذا لم تظهر لن تعتمد؟ يجوز، هذه وعد ليس إحرام. إذا الإنسان يكون أنه مثلا يأتي من بلد يقول أريد أن أعتمد، هذا ما هو ما هو دخول في الإحرام ولا دخول في النسك. لو أراد مثلا فسخ هذه النية وفسخ هذا الوعد ما في عليه شيء، ما دام انك ما دخلت في النسك فانت مخير، لان انت تحرم او لا تحرم. انسان مثلا سافر مع ربه، سافر مع ربه لما وصل الميقات الى الان ما احرم، قال لا انا يمكنني اني ما احرم، يمكن ارجع، يمكن اروح للبلد الفلاني، يمكن كذا، ما هو يعني ما هو لازم. يعني ما يكون لازم حتى ينوي الدخول بالاحرام. إذا نوى الدخول ودخل بالإحرام عاد ما يمكن يخرج منه، وأتم الحج والعمرة لله. أما قبل الدخول ودم مواعيد وأشفار وكذا وكذا فالإنسان مخير، مخير بين أن يحرم أو لا يحرم. جاي ويحرم يا شيخ؟ نعم يعني؟ يحرمنا من الحل، يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، يحرم من الحل. إذا من عرفات من الحل، لو خرج إلى عرفات أحرم من عرفات، عرفات حل مش على الحلال، لأن يعني خارج المواقيت، بعد المواقيت لأن نهاية الحرم عرنة، وادي عرنة هو نهاية الحرم، إذا تجاوزت عرنة فقد خرجت من الحرم إلى الحلم، فإذا أحرم الإنسان من عرفة فقد أحرم من الحلم، وإن أحرم من التنعيم أحرم، أو من الجعران أو من أي مكان. شخص لكم مناسك الأمر وأخذ جزءا من شعر رأسه ثم فكه لمسه كذا، هل يجوز له التقصير في ذلك؟ يجوز. الإنسان إذا مثلا العلماء اختلفوا في القدر المجزي، في القدر المجزي لفك للتقصير، فمذهب الإمام الشافعي ثلاث شعرات، ومذهب الإمام مالك ربع الرأس، ومذهب الإمام أبي حنيفة كذا، ومذهب الإمام أحمد جميع الرأس. فالإنسان إذا كان مفتيه أحد أو كان يعمل بموجب مذهب من المذاهب اللي هو درسها أو كان يعتني وعمل بهذا العمل، انتهى الذي انتهى انتهى. إذا الإنسان يسألنا عن عمرة أداها الآن، ترى أنا طلبت وسعيت وأخذت ثلاث شعرات على مذهب الإمام الشافعي، يقول له بدأ منك حليت إحرامك على هذه الفتوى وعلى هذا القول، فأنت عملت ما خرجت ما خرجت الإجماع. لكن من الآن يجب عليك أن تعلم أن القول الراجح والقول الصحيح أنه لا بد من حرق جميع الرأس أو تقصير جميع الرأس. ما مضى عملت فيه بموجب فتوى قديمة، هذا كافي يكفي. لكن من الآن اعلم أن القول الراجح والصحيح هو الحرق جميع الرأس أو تقصير جميع الرأس. وأي إنسان تعبد الله بقول آخر بقول ثم بدا له القول الراجح أو أفتي بالقول الصحيح فما مضى فهو صحيح مقبول إن شاء الله، وما أتى وعلم بالقول الصحيح يجب عليه أن يتبع الأخبار الراجح. هذا الواجب. هل يجب على المعتمر طواف الوداع أم لا؟ هل يجب؟ المعتمر لا يجب عليه طواف الوداع، المعتمر لا يجب عليه طواف الوداع، وإنما أفضل ولكنه غير واجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا الحجاج، لم يأمر إلا الحجاج، فإنه هو الذي لما رآهم ينكرون من كل فج بحجة الوداع قال مروا الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وأما في العمرة وبغيره ما أمرهم كذلك. العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، ما يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم شرع طواف الوداع، شرعه بالحج، ولم يأمر بغيره. نحن نقتصر على موضوع، والمسألة على كل حق خلافية بين أهل العلم. كثير يعني طائفة من أهل العلم يوجبون على الإنسان الذي يريد السفر من مكة أن لا يسافر حتى يطوف للوداع، سواء كان حاجا أو معتمرا أو غير ذلك. ومن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، هذا كلام فقهاء الحنابلة. لكن الراجح أنه لا يجب إلا على حجة، هذا الراجح. امرأة تلثمت أثناء طواف السعي بسبب تزاحم الرجال. تلثمت السعي؟ تلثمت. امرأة تلثمت أثناء طواف السعي بسبب تزاحم الرجال. هل هو من حرج؟ هو المرأة نعم إحرامها بوجهها، ويجب عليها تشهو وجهها إذا أحرمت، لكن إذا كانت عند الرجال الأجانب يجب عليها أن تستر على وجهها. يجب عليها أن تستر على وجهها. كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول إذا مر بنا الرجال أخوى الخمر على وجوده. المرأة نعم حرامها في وجهها ويجب عليها كشف وجهها، ولكنها إذا كانت عند الأجانب وعند الرجال الأجانب في الطواف أو في الساعي أو في الحرم يجب عليها أن تستر الخمار على وجهها. رجل أدى العمرة أحرم وصاف وسعى، ولما أراد أن يحرم لم يكن معه فلوس، فذهب إلى شقته ونسه لبس المخيط قبل أن يحرم، فماذا؟ ما عليك ما يجب إذا كان عن جهل. إذا كان عن جهل أو نسيان فلا عليه شيء، وإذا كان متعمد فعليه جزء في البيت ملابس الإحرام وهو إلى الآن لم ينتهي من نسخه، هذا يسأل. لكن كانك متعمد وتعرف الحكم فعليك الجزاء، وإن كانك لبست الملابس عن جهل أنت ليس عليك شيء. فضيلة الشيخ، قلت إن المرأة التي نسيت التقصير أن تقصد، ولكن هل يكفي التقصير حتى وإن جمعها زوجها؟ لا، ما يجوز أن يجامعها زوجها حتى تنتهي، ما يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تنتهي من النسخ، ما يجوز. فإن كان قبل الحلف والتقصير فعليها دم، عليها دم، يعني إذا قيل دم المراد به شاة، فهذه عن إيش يعني ربع بقرة ربع غنم ربع بدنة، ما هو ربع الشوع. الحلق والتكسير واجب ولا ركن؟ الحلق والتكسير واجب ولا ركن؟ واجب واجب أن الحج والعمرة. إذا تأخر المعتمر من الرياض مثلا وعندما وصل الميقات لبس ثياب الإحرام للطواف، فهل يجوز ذلك؟ وإذا خلع ثياب الإحرام قبل التقصير ناسيا فماذا يعمل؟ هذا طيب، إذا مثلا لبس في بلده لبس ملابس الإحرام ثم نوى أن تقول في النسك عند محاذاة الميقات هذا هو الطيب، وهو يجب عليها أن يبقى في إحرامه حتى ينتهي من عمرته، حتى يطوف ثم يسعى ثم يحرم أو يقصر. تقول السائلة، كنت منذ زمان أترك بعض الأوقات ولا أصليها ولا أدري كم عددها، فكيف أفعل؟ إن كان أنها ملتزمة تصوم وتصلي ولكن فات عليها شيء من الأوقات فهذه تقضيها وتحتار. إذا قالت مثلا يمكنني تركت ما أدري هي يومين أو ثلاثة تجعلها ثلاث، وإذا قالت ما أدري عن صلاتين أو ثلاث صلوات تجعلها ثلاث صلوات، وإن كانت لا والعياذ بالله تاركة للصلاة وغير ملتزمة للشعائر هذه يجب عليها أن تتوب إلى الله توبة النصوح ولا عليها قضاء. هذا هو الراجع من كلام أهل العلم. الراجع من كلام أهل العلم أن الإنسان إذا كان في أول شبابه بعد البلوغ كان لا يصلي ولا يصوم ونحو ذلك أنه لا يقبل، ولكنه يتوب توبة نصوح ويكثر من النوافل والطاعات هذا. وإن كان لا إلا ملتزم إنما فات عليه بعض الأوقات فهذا يقضي. يقول السائل، أنا سعيد وأريد لوالدي الموتى عمره. يجوز يأخذ بها التنعيم ويعيش. أريد أن أخذ زيارة لوالدتي في منزل النبوي، هل هو جائز؟ يجوز يحرم من ذي الحليفة، يحرم أهل المدينة ميقاتهم ذي الحلي اللي يسمونها الآن آبار عادي. هل يكفي شعر واحد بالنسبة للتقسيم؟ زيارة هل يكفي شعر؟ زيارة الثانية ما هي بقى الزيارة الثانية يعني مش زيارة يعني الزيارة المراد فيها هو زيارة المسجد النبوي هذه هي زيارة الشرعية. الزيارة الشرعية أن الإنسان يذهب إلى المدينة المسجد النبوي لأنه مكان فاضل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة وصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة وصلاة في المسجد الأقصى ب500,000 صلاة وحديث آخر لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد إلى فما فيش ذلك شك إن السبب إلى المسجد النبوي أو إلى المسجد الأقصى أو إلى المسجد الحرام أنه ثواب وهذا مراد الزيارة. أما إذا وصل هنا نعم طبعا إن الإنسان إذا قادم أنه يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى قبر لكنه يقصد يعني يشد الرحل من بلده لغرض بس زيارة القبر هذه هي لمن الشايع الشايع إن الإنسان لا يقصد المسجد النبوي لأن يعني العبادة في مفضل على العبادة في غيره من البقاع هذا ولكن إذا وصل المسجد النبوي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه ويسلم على أهل البقيع ويسلم في قبى ويسلم على كذلك يزور شهداء أحد هذه كلها فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كله جيد. أما شد الرحال والأشفار من أجل القبور هذا غلو وليس هل يكفي شعر واحد باسم التقصير في أول المرأة؟ شعر ما يجوز ولا شعر كل واحد فعمدا أما سهوا وجهلا قال لا بأس جاي يعني مسامح فيه وأما الإنسان يأخذ ولو شعر من أي مكان من بدنه من صدره من رجله من يده من رأسه من وجهه هاي وهو محرم هاي ممنوع هذا ترقب المحرم ممنوع من الترقب وتقليم الأظافر وأخذ الشعور ونحو ذلك هذه مسائل ترقبية والإنسان ينبغي له أن يبدأ أشعد أربع لدى محرم هل يكفي شعر واحدة يعني تقص ما يكفي شعر واحدة المرأة تأخذ من فطور الأنمل تأخذ من كل قرن كل جديدة من جدايلها تأخذ منها طول الأنمل هذا هو التقصير تقص من كل جديدة إذا كانت مظهورة في جدايلها وإذا كانت هي مظهورة فمن أطراف شعرها تأخذ طول الأنمل هذا هو التقصير ولهم ملزوم أن تأخذ من كل شعرة بعينها أما أن هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما الزملاء واحد تمشي عليه شعر لا إنما إذا أخذت طول الأنملة من شعرها وأخطأت شيء ما في شيء مثل الإنسان إذا مسح رأسه للصلاة إذا أخطأ شيء ما جاء عليه ما فيه ما هو لازم أن كل رأسه يبله حتى يحرم يكفي إنه مسح رأسه. يقول السائل نحن أتمنى ولكن بعد أن نحللين النحلة علمنا أننا قد طفنا على البيت 5 وليس 7 وكان ذلك على خلاف يجب عليهم يعيدون الطواف الطواف لا بد أن يكون 7 الطواف لا بد أن يكون 7 أشواط فإذا طاف ولو طافوا ولو أقل من 7 ولو قليل ما صح طواف نعم الزيادة ما تجوز لكن إذا فعل الإنسان ناسي أو جاهل ما في شيء أما الزيادة ما تجوز يعيد وهو طاف كم 5 8 8 لا يعيد الطواف والسعي والتقصير بعد ما تحل الآن لا يزال محرم هو يجب عليه أن يخلع ملابسه ويعيد ملابس الإحرام يروح للسجة أو للمطاف يخلع الملابس هذه كلها لأنه لا يزال في الإحرام الآن ويخلع الملابس ويلبس أو يطوف ينزل إلى الحرم ويطوف 7 أشواط ويسعى ثم يحيى. نعم. 8 مع 5 8 ما يجوز لكن إذا كان فعل الإنسان شيء زائد عن جهله ونسيان معمول. قبل الخروج من المنزل لأداء العمرة استحممت. قبل الخروج من المنزل لأداء العمرة استحممت استحماما عاديا لتقاطر بالماء. جائز. جائز. هو الوجه هما الاتصال للإحرام ما هو واجب، ليس واجب، ولكنه مستحب ومتأكد. هكذا الأغسال غسل يغسل يوم الجمعة وغسل الإحرام. هذا الأغسال المستحب. الأغسال منها شيء واجب، غسل الجنابة مثل غسل الإسلام إذا أشرب الإسلام من كبر مثل هذه أغسال واجب. لكن الأغسال المستحبة تزيد، ولكن آكدها غسل يوم الجمعة وغسل الإحرام. من أكد الإسارات المستحبة. نعم. فقط. كيف؟ بالماء. بالماء. إذا حصل تلطف يكون أكثر. إذا تلطف الإنسان يكون أكثر. إذا فاتت صلاة الوتر رجلا. كيف؟ إذا فاتت صلاة الوتر رجلا. وطلع الصبح وقيم صلاة الصبح ولم يصلي الوتر ثمانية. إذا فاتت الإنسان صلاة الوتر يقضيه في النهار. ولكن يقضي الشبه. يقضي الشبه. لأن صلاة النهار ليست توتر وإنما يجب. فإذا كنت توتر بواحدة عادة توتر إلا بركعة واحدة صل اثنتين، وإذا كنت توتر بثلاث صل أربع، وإذا كنت توتر بخمس صل ست وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بـ 11، فكان إذا فاته الوتر صلى 12 ركعة. فالوتر يقضى بهذه التجبيل، يقضى بالشفعان بالنهار، وله يعني قضاء واجب. ما في شيء واجب غير الصلوات الخمس، لكن الوتر من الصلوات المؤكدات الاستحباب مؤكد، ما في آكد من صلاة الوتر وركعتي الفجر. هذه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا في حضر ولا في شك. إذا سافرنا إلى جدة أو الطائف أو ما جاورهما، فهل يكون هناك أمر؟ وإذا كان أمر أين يحرم؟ يحرم المكان الذي يحرم. إن كان الطائف هو يحرم من الميقات، يعني جمر الميقات، ميقات قرن المنازل اللي هو وادي المحرم، هذا هو ميقات أهل الطائف، ومن جاء عن شمسه هذا هو ميقات. وأما إذا كان من جد فهو دون المواقيت يحرم من جد، وله لازم، يعني إذا كان يكون زيادة أجر وزيادة خير، مثلا خصوصا الغرباء ليس من أهل مكة، إذا مثلا أتى بالعمرة، أتى بالعمرة ثم ذهب إلى أهله أو إلى عمل من الأعمال وأراد أن يرجع وقال أريد أن أكرر العمرة، جائز فضيل هذا تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الخبث ينفيان الركب الخبث النار الخبث الحديد. فلا بس إن الإنسان يحرم من جدة أو يحرم من الطائف. هل يجوز جلوس جماعة الميت في عزاء ثلاثة أيام أو يومين أو أقل أو أكثر يستقر مع الزين من مناطق أخرى؟ ما كان هذا غير مشروع. الجلوس التعزية بهذه الطريقة وعمل هذه المراسيم هذه غير مستحبة غير شائعة. هو التعزية فضيلة، التعزية فضيلة وفيها يعني وهي سنة وفيها أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر بن أبي طالب ذهب إلى أهله عليه الصلاة والسلام وعزاهم وواساهم، وذهب إلى زوجته عائشة وقال اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم مشغلة. أهل السنة. لكن هالمراسيم اللي يجلسون أيام معلومة ثم يحطون بعده المأتم وهذا هذا غير مشروع. هذا مأتم يجوز إذا كان الإنسان في بيته والجوع عليه الناس في بيته يواسون ما في شيء. إذا جلس ما في شيء. إذا جلس ما في شيء. إذا جلس ودون أكل ودون أشياء أينما بس لا يقربون الميت، هم قريبين للميت. كيف هم قريبين؟ يعني جماعة بعيد عن الميت، نفس جماعة قرية مثلا أيه. كلهم يتجمعون لاستقبال الوفود اللي يجي من برا. هذا لا ما في مانع مثلا إذا كانوا أهل الميت، إذا كان أهل الميت مثلا يأتيهم مثلا الوفود من أجانب وجاهم الناس يواسونهم، يعني هم ذبحونهم وسووا لهم طعام، ما هو مأتم للميت، لا، وإنما لأجل هؤلاء الغيوم. هذه ما فيها، هذه جائزة، هذا يجوز. إن مثلا أهل الميت فهم أقارب من البلد الفلاني والبلد الفلاني، ثم سمعوا بالوفاة وجوا يشاركونهم الدبن ويشاركونهم العزم، ثم عملوا لهم طعام، هذا ما في شيء جائز، لأنهم ما صنعوا لأجل المأتم، صنعوا لأجل الضيافة. أما إنهم يعملون مثلا عاشا ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث يعملون لهم دعوة يجمعون الناس عليها، هذا هو الذي لا يجوز. لا يجوز هذا الجلوس في العزاء. ما هل يمكن تأدية عمرة مرتين لمدة متقاربة؟ كيف؟ هل يمكن تأدية عمرة مرتين لمدة متقاربة؟ كل ثلاثة أيام مثلا، علما بالرؤية عن الشخص نفسه. إذا كان في مكة الإنسان ما ينبغي له أنه رايح جاي على العمرة. رايح جاي كل ما أخذ اليوم مثلا مرافقته في المسجد الحرام وكثرة الطواف وكثرة الصلاة والذكر أفضل من الخروج مثلا، ما كان عادة الشعب يعمل مثلا. لكن مثلا الإنسان إذا قدم مكة أتى بعمرة. مثلا الإنسان قدم من جدة، قدم من الطائف، قدم من الرياض، قدم من كذا، إذا قدم بالعمل أو شيء أتى بعمرة، هذا فضيلة، هذا فضيلة. لكنه يخرج الى المواقيت، يخرج كل ما اخذ فتره خرج الى ميقات ياتي بعمره، هذه ما كان السلف يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم اذن لعائشه، اذن لعائشه لكنه مو يعني تردد ذهاب وايام الى الاحرام، وانما هي رضي الله عنها اتت قارنه، اتت قدمت مكه قارنه، ونساء الصحابه لانها كانت حاضره لما وصلت الى شرب، شرف وادي عند دون وادي الجنوب، دون وادي الجنوب يعني وراء التنعيم القريب على مكة نحو 20 كيلو، لما وصلت شرف حاضر وكانت متمتعة محرمة بالعمر، فجاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها تبكي، قال لعلك نفشتي، قالت نعم يا رسول الله، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولكن أدخل الحج على العمر، فأدخلت الحج على العمر وأصبحت قارنة، أصبحت قارنة، وقد يفعل كل شيء غير أن لا تطوف بالبيت. فهي عليه رضي الله عنها عملت حج عمرة بالقران، لأن القارن يأتي بحج وعمرة، ولكن تدخل العمرة بالحج، أعمال العمرة دخلت به، الطواف واحد، السعي واحد، الإحرام واحد، كله يعني صار شيء واحد. فهي رضي الله عنها لما انتهت من حجها قالت يا رسول الله يذهب نساؤك بحج وعمرة وأنا بس بحج، أريد أن أعتمد. فأذن لها صلى الله عليه وسلم، أذن لها أن تخرج إلى التنعيم، وأمر أخاها أبا بكر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، وأتت بعمرة. فالإنسان ما يستطيع أن يقول هذا شيء محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن به، لأنه مشرع، والتشريع يثبت مرة واحدة، التشريع يثبت مرة واحدة. فهو صلى الله عليه وسلم أذن له وخرجت إلى التنعيم، لكن ما كان عادة السلف انهم يكثرون الخروج الى الحج ويعتمرون. فالافضل الانسان انه يعني يرابط بالمسجد الحرام، خصوصا اذا اعتكف، اذا حصل اعتكاف وطواف وتلاوه وصلاه، هذا خير كبير، افضل من انه يروح الى العمر، هذا هو الافضل. لكن الانسان كل ما قدم لعمل او كل ما قدم احرم هذا فضيل، هذا ما في شيء. بالتحيات بحرك اصابع حتى فرض بين الركعتين، الافضل ان الانسان يرفع اصبعه ولا يحرك اصابعه، ما ثبت هذا، يقولنا على الشيطان لا هذا ما ثبت الاثر، هذا ما ثبت. الانسان عند ذكر الله يرفع اصبعه ويرفع اصبعه عند الشهاده يرفع اصبعه اشاره الى التوحيد والاسلام. قلت على المراه التي تركت التقصير وجامعها زوجها دم حتى وإن عدم التقصير نسيانا أو جهلا بذلك. إذا كان أنها تركت هذا الجهل والنسيان، هذا الصحيح أن عموم الجهل والنسيان ما فيه مؤاخذ، عموم الجهل والنسيان أنه ليس فيه مؤاخذ، فقال لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عُبِّي الأمة عن الخطأ والنسيان وما استُكرِف عليه. الصحيح أن الإنسان إذا فعل الفعل بإجماع أهل العلم ما عليه إثم، هذا شيء متفق عليه بين العلماء كلهم، لأن الإنسان إذا فعل الشيء من دون تعمد وإنما هو عن جهل أو نسيان فالإثم مرفوع عنه، هذا الإجماع ما يختلفون فيه، يختلفون بما يترتب عليه من الجزاء الدنيا من الجزاء. فبعضهم يقول هذا إتلاف، والإتلاف يستحق جزاء، وبعضهم يقول ما دام أنه ليس فيه إثم فأيضا ليس فيه جزاء، وهذا هو الراجح. أنا قادم إلى مكة وبعد أداء العمرة والإقامة عدة أيام رغبت أداء العمرة المرة الثانية، هل يجوز لي أن أشرك بتلك العمرة وأرمي من جهدي فيكون الأجر لي ولا؟ ما يجوز النسك، ما يشرك فيه اثنين، ما يجوز تشرك اثنين في نسك واحد، ما يجوز، لابد كل واحد له نسك، أمك لها نسك وأبوك له نسك واحد، أما تجعل اثنين في نسك واحد هذا لا يجوز. لكن لو عملت النسك لنفسك ما هو نويت أحرمت عنهم ثم بعد ذلك نويت ثوابه لهم كان، فرق بين هذا وهذا، فرق بين انك تعمل تحرم عن الرد، هذا ما يصح ان تحرم عن اثنين، اثنين او ثلاثة ما يصح ان تحرم عنه، لانه تحرم عن واحد، النسك لا يتجز لواحد، فانت تجعل لواحد النسك ولاخر نسك اخر، لكن لو احرمت لنفسي ما هو لاحد، ثم نويت ان هذا النسك لوالديك او معهم غيرهم غير، فهذا صحيح جدا. يجوز لما عرفت تنوي الكلمة. إذا رجعت المرأة ولم تحتمل بسبب أن محرمها لا يستطيع البقاء حيث أنها حاجة، هل علي الرجوع إلى الذنب لعدم محرمها أو زوجها؟ لا، إذا كان ما أحرمت ما عليه، ما يجب الحج والعمرة إلا بالعمر مرة واحدة، ما أحنا أحد يجب عليه، الله ما أمر بالحج والعمرة إلا مرة واحدة فقط، أما أن يجب عليك مرتين هذا ما يجب. في أثناء السعي بعد أن انتهيت من السعي لم أقص إلا من وثيقة واحدة، هل هذا يكفي؟ بمعنى إلا إذا كانت عملت في بدو سابقة كما تقدم، إذا كان أحد أبتاها إن إذا أخذ جزء من رأسها هكذا هي على ما أفتيت عليه، العاموي على مذهب من أبتاه، لكن من الآن تعلم أنه لازم أن تقصر من جميع شعره من جميع بقائره. صلاة القضاء إذا كانت على شخص قريبا أو لها إقامة معلان أمنية فقط، ومتى وقتها؟ الراجح أن لها ينان ولها إقامة، الراجح أن الإنسان إذا فاته الصلاة ثم أراد أن يقضيها أنه يؤذن لها ويقيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت عليهم الشمس وهم لم يصلوا الفجر انتقلوا من مكانهم إلى الآخر، وأمر بلال أمره أن يؤذن وأن يقيم، فالإقامة الأذان والإقامة للمؤدات وللمقضي. إذا طاف الإنسان هذا الشوط ثم قيم الصلاة ماذا يفعل؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف أو تسعى صل معه، أو حضر صلاة جنازة صل معه، وإذا انتهت تتم من مكانك الذي أنت فيه، هذا هو الراي. بعض أهل العلم يقول لا، تذهب إلى الحجر الأسود وتلغي بعض هذا الشوط، تلغي بعض، لكن الراجع لا، أنك لا تلغي، أنك تمشي من حيث وقع، هذا هو الوصف. ما حكم رفع اليدين مع التكبيرات في صف الجنازة؟ مستحب، مستحب ان الانسان انه يرفع يديه عند كل تكبير، تكبيرات الجنازه الانسان يرفع يديه. وما هو الذكر التكبير الرابع؟ الرابع ليس لها ذكر على الراجع، انما فيه الشبتة اللطيفة ثم يسلم تسليمة واحدة. بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، وبعد التكبيرة الرابعة الشبتة اللطيفة ثم السلام. وهذا هو ترتيب الدعاء. الإنسان إذا أراد أن يدعو يثني على الله حتى في غير الصلاة، يثني على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. إذا أردت أن تدعو الله فأنت أول ما تثني على الله ثم تصلي على النبي ثم تدعو بدعاء، هكذا صلاة الجنازة مرتبة هذا الترتيب. أولها أثنى على الله بتلاوة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، هذا كل سنة على الله، ثم بعد ذلك بعد رفع التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصلي عليه تشفعت، يعني شفاعة، هذه شفاعة من المصلين للميت. وما لا يعمل بالتكبيرتين؟ نعم، ما لا يعمل بالتكبيرتين؟ الذي فاته تكبيرتين يكبرهم من دون قراءهم يكبرهم وهو يسلم، إذا سلم الإمام كبر ما فاتك من التكبيرة وسلم. عندي بنت لها 13 سنة ولم تحج هل أحج عنها؟ ما هي تحج عن نفسها، هي تحج عن نفسها، ما حكم صبغ اللحية بالسواد وحلقة؟ الحلق حرام والصبغ هذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا قحافة ولد أبي بكر قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. بعض أهل العلم قال هذا يعني محرم مطلقا، ما يجوز يعني تغيير السواد، وبعضهم قال إن هذا في مثل هذه الحالة، يعني رجل مسلم له أكثر من 120 سنة إنه ما هو مناسب أن يكون يعني شعره بهذا الحال، وأنه باح لغيره، وولد سعد بن أبي وقاص ومحمد بن سلمة والحسن والحسين وجماعة من الصحابة كانوا يخدمون لحاهم السواد. صلاة العشاء الآخرة فيها خلاف، بعضهم قال إنها تنتهي في نصف الليل، وبعد ذلك يسمى غير ليس من وقته. من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني هذا ليس من وقته. وبعضهم قال إن نهايتها نصف الليل هذا الوقت المختار. وأما وقت الضرورة التي هي تسمى أدى ولكنه محرم الغد، هي تسمى أدى ما تقال يقال لها قضى، أنها تنتهي إلى نصف الليل إلى طلوع الفجر. هذا وهذا هو الراجح. الراجح هذا. أنت تجوز الصدقة على الميت؟ نعم، الميت يجوز الصدقة عنه ويجوز عنه الحج والعمرة والاستغفار والدعاء وغير ذلك. اختلفوا في تلاوة القرآن، في تلاوة القرآن والصدقة، وهذا اختلفوا فيها أهل العلم. بعضهم قال إنه يعني إنه ما كان عادة السلف أنهم يتلون القرآن ثم ينوون ثواب ذلك للميت. وابن القيم ويستدلون على هذا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأما الصدقة فورد بها أحاديث. سعد بن عبادة سأل قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولا تتصدق، لا تتصدق علي. ورجل قال امرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج ترحبك عنه. والاستغفار قال تبارك وتعالى والذين جاءوا